يعني لا يوجد قرينة تبين أن هذا مبتدأ وهذا خبر. إذا وجد قرينة زال اللبس. القرينة هذه يا إخوان نوعان، قرينة لفظية وقرينة معنوية. القرينة اللفظية مثل إذا قلت رجل طويل حاضر، الآن رجل نكرة ولا لا؟ وحاضر نكرة، لكن لما كان الأول جاء له مخصص فهمنا أنه هو الخبر أو المبتدأ. لماذا؟ لأن الخبر يقع نكرة ولا يحتاج إلى مخصص، كذا. طيب لو قال إنسان، المثال الذي يتداوله النحويون، تداوله النحويون، أبو يوسف أبو حنيفة، أبو يوسف أبو حنيفة. الآن أبو يوسف معروف أنه صاحب لأبي حنيفة، وهو أقل شأنا من أبي حنيفة، وحنيفة من الأئمة الأربعة، وأبو يوسف ليس من الأئمة الأربعة. أنت الآن إذا سمعت السامع المتكلم يقول أبو يوسف أبو حنيفة، وين المبتدأ الآن؟ ها؟ ليش أبو حنيفة المبتدأ؟ ها؟ المسوق واحد الآن، أبو يوسف أبو حنيفة. لكن ألا تلاحظ أن الكلام فيه قرينة معنوية تبين المبتدأ من الخبر، وهي أن المقصود تشبيه أبي يوسف بأبي حنيفة، وليس المقصود أنك تشبه أبا حنيفة بأبي يوسف. لأن القاعدة عند البلاغيين في التشبيه أن وجه الشبه في المشبه به أبلغ منين؟ من المشبه. إذن أيهما أصح؟ نقول أبو يوسف كأبي حنيفة، أو نقول أبو حنيفة كأبي يوسف؟ الأول. إذن قطعا أن قولك أبو يوسف مبتدأ تقدم أو تأخر، وأبو حنيفة خبر تقدم أو تأخر، لأن السامع معه قرينة معنوية يميز بها المبتدأ من الخبر، فلا فرق بين أن يتقدم أو يتأخر، فلا لبس في تقدمه. إذ لو تقدم وقال قائل أبو حنيفة أبو يوسف، هل يفهم السامع أن أبو حنيفة مبتدأ وأبو يوسف خبر؟ ما يفهم هذا. ها؟ ما يعرفهم كلهم. يمكن أن المتكلم يدخل الجار والمجرور، حرف الجر على الخبر ويزول اللبس، يقول مثلا أبو يوسف كأبي حنيفة، إيه على أساس ما في طريق لإزالة اللبس إلا مثل الطريق هذا. نعم، لكن يعرف التشبيه المقلوب ما في مانع منه، إيه، لكن هذا ليس له اعتبار بالنسبة للنحويين، إنما هذا اعتباره بالنسبة للبلاغيين. لكن لو قال هذا ما في مانع، إن أصل التشبيه المقلوب يعرف إن هذا هو المشبه وهذا هو المشبه به. إيه هو الآن قد مع قرينة، لكن يعني بالنسبة للظاهر الكلام ما لي للظاهر أنا، كيف أنا عرفت أن المتكلم يقصد التشبيه المقلوب؟ أنا ما عندي دليل. إيه إذن أنا آخذه على ظاهره. قال عن هذا الموضع: الأول أن يكون كل من المبتدأ والخبر معرفة، هذه الصورة الأولى، أو نكرة صالحة لجعلها مبتدأ. متى تكون النكرة صالحة لجعلها مبتدأ؟ إذا وجد المسوغ. طيب قال: ولا مبين للمبتدأ من الخبر. ومعنى ولا مبين يعني ولا قرينة تبين المبتدأ من الخبر. إذا انتبه لهذا، هذا له مفهوم سيأتي. قال: نحو زيد أخوك، نتساوى كل من المبتدأ والخبر معرفة، وأفضل من زيد أفضل من عمر. المسوغ الجار والمجرور، أفضل مبتدأ من زيد جار ومجرور، إذن النكرة عاملة فيما بعدها، وأفضل من عمر النكرة عاملة فيما بعدها. قال: ولا يجوز تقديم الخبر في هذا ونحوه، لأنك لو قدمته فقلت أخوك زيد وأفضل من عمر أفضل من زيد لكان المقدم مبتدأ، وأنت تريد أن يكون خبرا من غير دليل يدل عليه، فإن وجد دليل يدل على أن المتقدم خبر جاز، كقولك أبو يوسف أبو حنيفة، فيجوز تقدم الخبر وهو أبو حنيفة، لأنه معلوم أن المراد تشبيه أبي يوسف بأبي حنيفة لا تشبيه أبي حنيفة بأبي يوسف، وهذا مثال للقرينة المعنوية. أما القرينة اللفظية مثل لو قلت رجل صالح حاضر، ها؟ قال ومنه قوله بنونا بنو أبنائنا، وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعدي. الشاعر هنا قدم الخبر وهو قوله بنونا على المبتدأ وهو قوله بنو أبنائنا، مع أن المبتدأ والخبر نعم متساويان، لأن كل منهما مضاف إلى ضمير المتكلم، فعلى القاعدة اللي مرت أنه ما يجوز تقديم الخبر على المبتدأ في هذا المثال، لكن الشاعر قدمه ارتكانا لقرينة معنوية يعرفها السامع، وهي أن المقصود بنو، أن المقصود تشبيه بني الأبناء بالأبناء، فكأن الشاعر أراد أن يقول بنو أبنائنا مثل بنينا، هذا هو المعروف أن ولد الولد مثل الولد، لكن هل المقصود أن الولد مثل ولد الولد؟ لا، بعيد هذا. إذن بنونا بنو أبنائنا لا مانع من تقديم الخبر وهو قول بنونا، إذ لا يمكن أن السامع يفهم أن المراد أن بنينا مثل بني أبنائنا. طيب، قال وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعدي، بناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعدي، يعني ولد الولد ولد لك، ولكن ولد البنت ليس بولد لك، ولهذا ولد الولد نفس اسم الأسرة، لكن ولد البنت أي من أسرة أخرى سيكون. إذن هذا معنى قوله وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعدي، فقول بنونا خبر مقدم وبنو أبنائنا مبتدأ مؤخر، لأن المراد الحكم على بني أبنائهم بأنهم كبنيهم، وليس المراد الحكم على بنيهم بأنهم كبني أبنائهم. والثاني أن يكون الخبر فعلا رافعا لضمير المبتدأ مستترا. قوله أن يكون الخبر فعلا، معروف أن الخبر ما يكون فعلا، إنما قصده أن يكون الخبر جملة فعلية، جملة فعلية فاعلها ضمير مستتر، هذا قيد لا بد منه، فاعلها ضمير مستتر. طيب، نحو زيد قام، فقام وفاعله المقدر خبر عن زيد ولا يجوز التقديم، فلا يقال قام زيد، واضح، على أن يكون زيد مبتدأ مؤخرا، يعني هذا ما يصلح، والفعل خبرا مقدما هذا لا يصلح، بل يكون يعني بل إذا قدمت وقلت قام زيد سيكون أسلوبا آخر، بل يكون زيد فاعلا لقام، فلا يكون من باب المبتدأ والخبر بل من باب الفعل والفاعل، ومثل قول الله تعالى قل الله يبدأ الخلق، فلفظ الجلالة مبتدأ ويبدأ الخلق خبر، ولو قلت يبدأ الخلق الله ما صار من باب المبتدأ والخبر، لا صار يبدأ فعل مضارع والخلق مفعول مقدم ولفظ الجلالة فاعل. نعم. قال فلو كان الفعل رافعا لظاهر. هذا محترز لقوله رافعا لضمير المبتدأ مستترا. أنت تلاحظ أنه في زيد قام، أين فاعل قام؟ ضمير مستتر. طيب زيد قام أبوه، صحيح الآن أن الخبر جملة فعلية، ولكن الفعل رفع اسما ظاهرا، هنا يجوز التقديم فتقول قام أبوه زيد، لأنك إذا قدمت ما يقال الآن قام أبوه أنه مبتدأ، يعرف أنه خبر ولكنه تقدم، لأن المبتدأ لا يكون جملة فعلية. قال وقد تقدم ذكر الخلاف في ذلك، يعني بالبيت الأول، لأن هالمثال نفسه هو اللي مر علينا وقلنا هو اللي ساقه ابن عقيل هناك بقوله قائم أبوه زيد، فهمت المثال هذا أنتم؟ هو اللي مر. طيب وكذلك يجوز التقديم إذا رفع الفعل ضميرا بارزا، لأن ابن عقيل يا إخوان قيد بقيدين انتبهوا لهما، قال أن يكون الخبر فعلا رافعا لضمير المبتدأ، هذا قيد، ماذا يخرج؟ الاسم الظاهر. وقوله مستترا يخرج ما إذا رفع المبتدأ ما إذا رفع الفعل ضميرا بارزا، وهنا انتقل للمحترز الثاني، قال وكذلك يجوز التقديم إذا رفع الفعل ضميرا بارزا نحو الزيدان قاما، فيجوز يعني الآن قام فعل ماض وألف الاثنين فاعل، قال فيجوز أن تقدم الخبر فتقول قاما الزيدان، ويكون الزيدان مبتدأ مؤخرا وقام خبرا مقدما، ومنع ذلك قوم. طيب وإذا عرفت هذا فقول المصنف كذا إذا ما الفعل كان الخبر يقتضي وجوب تأخير الخبر الفعلي مطلقا. ما معنى مطلقا؟ يعني سواء كان الفعل رفع ضميرا بارزا أو ضميرا مستترا أو اسما ظاهرا. كم الصور الآن؟ ثلاث. يعني إذا كان الخبر جملة فعلية فإن الفعل له ثلاث حالات، إما أن يرفع ضميرا مستترا مثل زيد قام، أو بارزا مثل الزيدان قام، أو اسما ظاهرا زيد قام أبوه. طيب عبارة ابن مالك في الحقيقة أنه فيها إجمال، فيها إبهام، لأنه على كلام ابن مالك لا يجوز تقديم الخبر في جميع الصور الثلاث هذه، لأنه قال كذا إذا ما الفعل كان الخبر، وأنت تلاحظ أن الفعل خبر في جميع الأمثلة الثلاثة، ولهذا بادر ابن عقيل بالاعتراض على ابن مالك فقال إن هذا يقتضي وجوب تأخير الخبر الفعلي مطلقا. لماذا؟ لأن ابن مالك ما قيد بأن يكون رافعا لضمير مستتر، ما قيد هذا، قال وليس كذلك، فعلا ليس الأمر كذلك، بل إنما يجب تأخيره إذا رفع ضميرا للمبتدأ مستترا. ها؟ وأما في الصورتين الباقيتين فلا مانع من التقديم، فلا مانع من التقديم. طيب حاول بعضهم أنه يعتذر عن ابن مالك، لكن اعتذار فيه تعسف فآثرنا تركه، ويبقى الاعتراض على ابن مالك. اي ما هو لازم دائم عاد اي ندافع، نحن دافعنا عنه، تلاحظون في مناسبات مرات، المرة هذه لن ندافع لأن المدافعة ما هي يعني مسلمة لنا. طيب قال الثالث أن يكون الخبر محصورا، يعني أن يكون الخبر محصورا فيه المبتدأ، يعني إن المبتدأ محصور، علق العبارة دي يا إخوان، معنى أن يكون الخبر محصورا يعني أن يكون الخبر محصورا فيه المبتدأ. ما معنى محصورا فيه المبتدأ؟ يعني أن المبتدأ محصور في هذا الخبر وقفا عليه، وقفا عليه. طيب مثل قول الله تعالى، مثل قول الله تعالى إنما أنت نذير، أنت مبتدأ ونذير خبر. طيب إيش رأيك الآن، المبتدأ محصور في الخبر ولا الخبر محصور في المبتدأ؟ نشوف. إن كان المبتدأ محصور في الخبر فالمعنى أنت يا محمد مقصور على الإنذار دون الهداية، ليست بيدك. وإن كان الخبر هو المحصور بالمبتدأ معناته ما في نذير غيرك يا محمد. إيه؟ إذن دل على على أن المقصود أن المبتدأ محصور في الخبر، والمعنى إنما أنت نذير. الله جل وعلا يقول ما عليك إلا البلاغ، إن أنت إلا نذير. إنما أنت نذير. إذن الآيات ذي إيش معناها؟ معناها يا محمد أن وظيفتك مقصورة على الإنذار، كما دل على ذلك آيات من القرآن، داخلة في الإنذار داخلة، لكن المقصود ما يقابل الإنذار وهو الهداية. إذن أنت يا محمد مقصور على الإنذار بالنسبة لإيش؟ الهداية. وليس المعنى أن الرسول ما له صفة إلا الإنذار، لا، الرسول له صفات متعددة، إنما المقصود أنك مقصور على الإنذار بالنسبة للهداية. والآية هذه جرت على أسلوب القصر عند البلاغيين. إذن أين أداة القصر؟ إنما. والقاعدة يا إخوان عند البلاغيين أن المقصور عليه هو المؤخر دائما، هو المؤخر اللي تأخره هو المقصور عليه. إذن أين المقصور؟ أنت. وأين المقصور عليه؟ نذير. أنت مبتدأ ونذير خبر. إذن نقول عبارة ابن عقيل أن يكون الخبر محصورا، محصورا. الخبر محصور على المبتدأ ولا الخبر محصور فيه المبتدأ؟ محصور فيه المبتدأ. طيب ما الحكم؟ قال يجب تأخير الخبر، لأنك لو قدمت وقلت إنما نذير أنت، وين المحصور عليه الآن؟ أنت، لأنه قاعدة دائما ما فيها اللي يلي إنما هو المحصور، هذه عبارة النحويين، ومقصور عبارة البلاغيين، لأن البلاغيين يعبرون بالقصر يقولون المقصور ومقصور عليه، والنحويون يقولون المحصور والمحصور فيه، ولا مشاحة في الاصطلاح لأن المعنى واحد. فأنت لو قلت إنما نذير أنت، يصير المقصود إنك يا محمد إن الإنذار مقصور عليك، وهذا غير صحيح. إذن اتضح لك الآن أنه لو قدم الخبر يتأثر المعنى، إذن يجب تأخير الخبر. هذا بالنسبة إذا كان الحصر بإنما. قد يكون الحصر بإلا، مثل وما محمد إلا رسول. محمد مبتدأ ورسول خبر، محمد مقصور على الرسالة لا يتعداها إلى الهداية مثل الأول. لكن لو قدم وقيل وما رسول إلا محمد، تأثر المعنى ولا لا؟ تأثر المعنى. إذن ما يجوز تقديم الخبر على المبتدأ سواء كان الحصر بإنما أو بإلا. أنت فهمت ذها؟ طيب البلاغيون يخالفون النحويين بالمسألة الأخيرة، يقولون بالنسبة للمحصور بإلا يجوز تقديمه إذا قدمت إلا معه. فلو قيل في غير القرآن مثلا إيش نقول؟ ما محمد إلا رسول، إلا رسول ما محمد، إذا قدمت إلا. شوف الآن البيت اللي استشرع ابن عقيل، فيا ربي هل إلا بك النصر يرتجى عليهم، وهل إلا عليك المعول. الأصل هل المعول إلا عليك، قدم الخبر مع إلا، قال هل إلا عليك المعول. إذن نقول إلا رسول ما محمد أو ما إلا رسول محمد على نسق البيت، لأن الشاعر ما أخر حدث الاستفهام، قال هل إلا، إذن الاستفهام قرين النفي، إذن ما إلا ما إلا رسول محمد. البلاغيون يجيزون التقديم، وجه نظر البلاغيين إن المحصور عليه مع إلا هو الواقع بعدها، فهو معلوم تقدم أو تأخر، إنما يحصل اللبس متى؟ لو قدم بدون إلا. لو طولنا عليكم طولنا عليكم نعم أنت. طيب لعلنا نكمل أحسن، ودنا ما أساس المواضع ما ودنا نقف على أو الطول علينا، بسيطة المواضع الباقية سهلة جداً.